ما تبيعيش الكيلو أقل من 8 ساغ. أصلي يا معلم. هي كلمة. انت عاوزانا أكل جيش اللي انت مخلفاه ده منين؟ ها؟ كل بقه والتاني مفتوحين عاوزين يطفحوا، أوكلهم إزاي؟ أقول يا رب قرشين يجينا كرشين. يا أخويا صلى يا شيخ اسكتي. ألاقيها منين بقى ولا منين؟ منك ولا من حامد اللي عمال يستحداني؟ طيب طيب يا حامد. ابوك فين يا جمعه؟ لسه ما جاش. 2 كيلو سفندي وحياتك. الكيلو ب7 ساغ، ازاي بقى؟ زي الناس. الدنيا كلها بتبيعه ب3.5. روح للدنيا زي ما انت عايز اشتري منها. نزل هذا البضاعه بتوزن له عليه. هي خناقه ما بين الشاري والبائع. افتح الله. افتح الله. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم. وزل يا ابني رطل طماطم ورطل كوسة تاني. يا راجل الرطل بطلوه من زمان. لكن انا ما بطلتوش. عاوز تمشي الناس على كيفك. اصل مش شايف تسعير على البضاعة. بضاعتنا واحنا حرف فيها يا اخي. هو انت يا اخي بتبيع لنفسك ولا للناس؟ اذا كان على الناس، الناس عاوزين ياخدوا ببلاش كده. طيب يا سعيد. ايوه معلمي. زي الحالة يا سعيد. ما عاد انا معلمي ولا جمعة. ايوه بابا. روحات لكوبايه شاي وشيشه. ماشي يا سعيد. جبت الشنطه وفاضيه كمان. فاضيه؟ فاضيه ازاي؟ بعت اللي فيها يا معلمي. الكاستور كله؟ امال يا معلم، احنا بتاع كله على كله. وبعت المتر ب20 سنت. مجدع على مجدع. طالع لمعلمي. امال لما اقدم معاك هعمل ايه؟ الله خايف تطلع خسع وتعمل زي الولا حامد. فاشر يا معلم، ده انا عاوز اعيش طول العمر كله معاك. دلوقتي بقى جهز كم مقطع كاستور تاني علشان تسرحوا بيهم بكره. حاضر يا معلمي. بس انا قصدك في طلب. ايه هو؟ فلوس؟ لا يا معلم، الفلوس موجوده وكله من خيرك. امال عاوز ايه؟ عاوز اطلب منك. ما تقول. عاوز اطلب طلب منك يا معلم. قول. فوزيه. مالها؟ عاوز اطلب القرب في في في ومالك بلبوك كده؟ لا يعني توافق. وما وافقش ليه؟ ده انت مجدع وابن سوق. طيب مش برضو تسالها؟ نعم اسالها. اسال مين يا خيخه؟ فوزيه. انت بتقول ايه يا هلا؟ انت عاوز تستحداني انت كمان زي الولا حامد؟ ما هو حامد يا معلمي. ما هو حامد. ماله حامد؟ اصل شفت فوزيه النهارده عند دكانته بتكلمه معلمي. بتكلمه؟ انت بتقول شفتها بتكلمه؟ ايوه معلمي. انت مستأكد يا ولا؟ ايوه معلمي انا مستأكد. لا حتى ولا بطة. استناني. على فين يا معلم؟ وانت ايه بقى اللي ودك عند حان؟ كنت فايتة من هناك ام سلم علي. يا فوزية يا بنتي بعدي عن الشر وغني له احسن لك. هو الواد سعيد ده له عندي ايه كمان يام؟ يوه اخويا ابن عمي عريسي. والله ما انا عارفه يا اختي، لكن الحكايه دي لو عرفها ابوكي مش هتفوت على خير ابدا. ان كان على حامد حبعد عنه دلوقت، لكن كمان مانيش واخده غيره. بيت انت بتقولي ايه؟ انا جبت حاجه من عندي؟ مش انت اللي وافقتوا عليه عريس ليا؟ عايش معانا على الحلوه والمره 5 سنين، شايل عن ابويا لغايه ما زعلوا مع بعض. ما هو مزعل ابوك اهو. زعل ابويا عشان بيبيع بالتسعيره بما يرضي الله. فوزيه ايش عرفك؟ تفكري في حاجه بتستخبى ياما؟ الناس كلها عارفه. الله. وعارفين حكايه الرز وكاستور. رز ايه وكاستور ايه يا بيت؟ عارفين ان ابويا بيسرح اخواتي كل واحد يشتري كيس رز من جمعيه وبعدين يبيعهم غاليين. وكاستور مش عارفه بيجيبه منين ويسرح به الواد سعيد. ماله الولا سعيد يا بيت؟ يوه انت هنا يا معلم وسامع الهلواسة اللي عمالة تقولها بنتك. سعيد ده ضفره ب100 واحد زي سحامت بتاعك. سعيد ولد كسيب يعرف يجيب القرش. كل واحد يعرف يجيب القرش ياب، بس المهم الطريقة اللي بيجيب بيها القرش. انا وديتك المدرسة علشان تعملي لي فلفوسة وتستحديني انت كمان؟ وما لو كنت سبتك فيها على طول كنت عملت ايه؟ كنت اشتغلت وعيش في بلد بعيد عن هنا. خلاصي يا لهوي. تعالي هنا. تعالي انت كنت عند حامد بتعمل ايه؟ يا معلم مرزوق. وانا اقول لك انا عاوزها هي اللي تقول. قولي يا بنت. الواد